بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عليك يا عبد محمد عبوان. Thank you. صل على النبي. فلما أتاها

يا موسى فأبصر الله محمد هذا يا رب يكرمك يا استاذ اكبر الله يسعدك يا محمد لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة الله.